الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. وبعد، فهذا هو المجلس 12 من مجالس دروس شرح مدونة الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وقد وصلنا إلى الكتاب الخامس. الكتاب الخامس وهو الكتاب الأخير من كتب المدونة التي سنتعرض لشرحها، وهذا الكتاب يتضمن أبوابا: باب الوصي، وباب الحجر، وباب الهبة، وباب الوصية. فسنبدأ إن شاء الله تعالى بباب الوصي. باب الوصي وهو الشخص الذي يجعله الرجل يفوض إليه التصرف بماله وتركته وإدارة أمواله والإشراف على أولاده الصغار وتدبير أمورهم بعد وفاته، هذا هو الوصي. الآن إخواني، كلامنا ليس في الوصية، كلام في الوصية سيأتي. الآن نتكلم في الوصي، وهو الشخص الذي يفوضه ويعينه الرجل، الشخص قبل وفاته يقول له: جعلتك وصيا على أولادي أو على أولادي ومالي بعدي. تمام؟ فهذا، ما هي أحكام الوصي؟ هذا ما سنبينه خلال مجلسنا اليوم بعون الله عز وجل. نبدأ بتلاوة المواد وشرحها. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب الخامس في الوصي والحجر والهبة والوصية. الباب الأول في الوصي وتصرفاته. الفصل الأول في إقامة الوصي. نعم. 435: من أوصي إليه فقبل الوصاية في حياة الموصي لزمته، وليس له الخروج عنها بعد موت الموصي ما لم يكن جعله وصيا على أن يخرج نفسه منها متى شاء. إذن الوصاية، إذا أوصى رجلا رجلا أوصاه وجعله وصيا ينوب عنه أو عفوا فوضه بإدارة أمواله والإشراف على تركته بعد وفاته فوافق، ليس له بعد ذلك التراجع. لماذا؟ لأنه في تراجعه، بتراجعه يضر بمن؟ بالموصي، يضر بالتركة، يضر بالأولاد. أنت لو قلت لي أنا غير موافق لكنت ماذا فعلت؟ جعلت غيرك. بس أنت عندما وافقت فقد التزمت، فليس لك الرجوع، صارت الوصاية لازمة في حقك. طب أنا متبرع، ولو متبرع لزمك الوصاية بموافقتك عليها، لأن الرجوع عنها أو الخروج عنها، خروج عنها، قال أنا ما عاد بديها القصة كلها ونشوف. حد هذا الكلام قبل أن يموت، واضح؟ بعد أن يموت صار هناك تعلق حق الأولاد والصغار وحق الدائنين، يعني هناك ترتبت حقوق بك أنت بموافقتك ووفاة الموصي قبل رجوعك. تمام؟ إلا في حال واحد، قال له: يا أخي أنا موافق على أن أكون وصيا عنك، لكن متى ما شئت أنا في حل بعد وفاتك. طبعا تجوز لما يجوز؟ يجوز. هنا هل هناك تغرير؟ لا. الموصي ماذا يفعل؟ يعلم أن الوصي قد إيش؟ له الخيار، وبالتالي ماذا يفعل؟ يأخذ احتياطاته. يوصي بوصي يوصي وصيا آخر، أو يكتب في وصيته إن مات فلان إن, إن, إن خرج فلان عن الوصاية فوصي فلان. تفضل. 436. من وصي إليه فرد الوصاية في حياة الموصي، فإن ردها بعلمه صح الرد، وإن ردها بغير علمه لا يصح. إذن تصح الرد في حياة مين؟ الصحم لا، حياة الموصي تصح أن يرد، لكن بشرط أيضا ماذا؟ أن يكون الرد بعلم مين؟ الوصي الموصي، مو الوصي، بعلم الموصي. مثل الوكالة، إذا عزل الموكل الوكيل لا ينعزل إلا متى؟ إلا متى؟ إلا عندما يعلم. أنا وكلتني بشراء سيارة ثم عزلتني، أنا لا أنا أبقى وكيلا عنك حتى أعلم بالوكالة بالعزل. وهنا إذا خرج أو رد الوصية أو تراجع، أنا قبلت الوصية في حياة الموصي ثم تراجعت، لا يصح رجوعي إلا إذا إيش؟ علم. عدم العلم، عدم علم الموصي برجوع الوصي عن الوصاية لا يجعله في حل منها. تفضل. 437. من أوصي إليه فلم يقبل الوصاية في حياة الموصي بل ردها بعلمه ثم قبل بعد موته لا يصح قبوله. ترتد، هي تبرع، هو قبوله بها ماذا؟ تبرع. والقبول الإيجاب صدر ممن؟ من الموصي. القبول صدر القبول ممن؟ من الوصي. صدر القبول من الوصي، صدر القبول من الوصي من الوصي أم من صدر القبول من الوصي لزمته، ردها ارتدت. بعد وفاة الموصي ما الفائدة من قبول الوصي أم عدم قبوله؟ لا يقبل، لأنه ليش؟ الإجابة انتهى بوفاة من؟ وفاة الموصي. تفضل. 438. من أوصي إليه فسكت ولم يصرح بالقبول وعدمه. هنا الحالة الثالثة، أول حالة قبل، الحالة الثانية رفض رد، الحالة الثالثة السكوت. فمات الموصي فله الخيار. مات الموصي وهو شو؟ الوصي ساكت، فله الخيار بعدها. إن شاء رد الوصاية وإن شاء قبلها. إن شاء قبلها، إذا ردها ارتدت، إذا قبلها قبلت صار وصيا. فقل لي ما في هنا، هو الموصي قصر عندما علم بسكوته فلم يتبين. قل لي لو ردها بعد موته ألا يتضرر الورثة؟ نقول لك هذا تقصير من جانب مين؟ من جانب الموصي. أنت قلت لفلان أنت هل تصير وصيي أو أنت وصيي، وقلنا لك إما أن يوافق وإما أن يرفض، لم يوافق ولم يرفض سكت، لماذا لم تتبين منه؟ قل له يا أخي هل أنت موافق حتى أتوكل على الله وأجعلك وصيا، إذا كنت غير موافق حتى أبحث عن شخص آخر. سكت وعلمت بسكوته ورضيت، معناته هل هناك تغيير؟ يوجد تغيير؟ لا يوجد تغيير. بعد. 439. قبول الوصاية دلالة كقبولها صراحة، لأن قبول الناس المعروف عرفا كالمشروط شرطا والعادة محكمة والعادات وعمل الناس حجة يلزم العمل بها. أحيانا يعني الناس اليوم لا تتقن العبارات، قالوا لا لا لا أريد دندنتك ودندنة صاحبك، تمام؟ فقد يقول قبول، المهم الإيجاب، المهم أن يحصل الإيجاب. مثل اليوم في الزواج بنقول بتجوزني بنتك، ما نقول بتجوزني، ما هيك؟ وعندنا ألفاظ، نجي على البياع نقول له بيعني، بيقول بعتك اشتريت كم الثمن، نحن نحكي يعني بألفاظ اعتدنا عليها، عطيني، كلمة عطيني يعني هبني، لا، العرف عرف صار، شو صار العرف؟ بيعني تعطيني إياها، شو قادر تعطيني هاي؟ يعني كم تبيعني هذه، صح؟ فالفاظ عرفية يعني، فقبول الوصاية قد يكون صريحا يقول نعم قبلت، قد يكون شو؟ دلالة، الدلالة دلالتين، دلالة دلالة حال ودلالة عرف. تفضل مثل تفضل. نعم. بس هل للوصي أن ينقل إلى وصي الأخ أن ينقل الوصايا إلى وصي الأخ؟ لا، له أن يوصي أخيه. إيه سافي. لكن لا ينقلها في حياته. لا لا، تبقى في حياته مين؟ حياته هو نفسه الوصي. لا، يوصي. بس يموت تنتقل. نعم. في حياته ينقل. لا لا لا يتراجع عنها. لا يتراجع عنها. ملزم بها سافي في حالات، لكن ينقل لا. لكن يوصي بعد وفاته يكون وصي الوصي. تفضل. فإذا تصرف الموصى إليه ببيع شيء من تركة الموصي أو بشراء شيء يصلح للورثة أو بقضاء دين أو اقتضاء، إذن هذه الأمور سكت. أنا عندي حالة شو؟ حالة موافقة صريحة موافقة ضمنية. رجل أوصى رجلا فمات الموصي ولم يجب الوصي بموافقة أو رد، ماذا فعل؟ قام بأعمال من مقتضيات الوصاية، وهي مثل إيش؟ فإذا نعم، فإذا تصرف الموصى إليه ببيع شيء من تركة الموصي، باع شيئا من تركة الموصي. إذا كيف تتصرف أنت بأي ولاية؟ هل إما تكون أصيلا أو نائبا، والنائب قد تكون وكيلا قد تكون ايش؟ وصيا. معناتها انت ايش؟ والوكيل مات الموكل، اذا انت شو؟ ما تصرفت بذلك الا لانك قبلت الوصاية. نعم. كان تصرفه قبولا للوصاية وصحيحا. نعم. 440 وصي الميت لا يقبل التخصيص. لا يقبل التخصيص، وصي الميت لا يقبل التخصيص. نعم. فاذا اوصى اليه في نوع خاص صار وصيا عاما، وكذلك لو أوصى إلى أحد بقضاء دينه وإلى آخر باقتضائه فهما وصيان عامان في كل ماله. نعم، يعني الوصاية عند الحنفية لا تقبل التخصيص، لا تقبل التخصيص. طبعا ستأتي هناك مفردات أو حالات نعم يشترط فيها اجتماع الأوصياء، وحالات لا يشترط فيها اجتماع الأوصياء. فإذا أوصى رجلا على تركته فله حق القضاء والاقتضاء، وإيش يعني؟ يقضي دين الميت وله حق إيش؟ اقتضاء يعني تحصيل. فإذا قال له أنا وكلتك في قضاء ديوني، هذا يتضمن شو أيضا؟ بمقتضى عقد الوصاية أو الوصاية الاقتضاء أيضا. ولو أوصى لاثنين قال أنتما وصيان عني بعد موتي، أنت تقضي الديون وهذا يقتضي، كان لكل منهما أن يقضي ويقتضي. تفضل. 441 تجوز الوصاية إلى الزوجة والأم وغيرهما من النساء. زوجة الوصاية للزوجة يجوز؟ قال نعم، يوصي للزوجة وللأم من وغيرهما من النساء. من النساء نعم. وإلى أحد الورثة أو غيرهم. وإلى أحد الورثة يوصي إلى ابنه الكبير. ابنه الكبير. نعم. تمام. إلى زوجته، إلى أمه. نعم. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة. لأنه ابن الكبير يكون وصيا على مين؟ لأن هو الوصاية تكون على مين؟ على الصغار. للتصرف في مين؟ هو الوصاية الوصي. حال كوني الموصى عليه شو؟ أهلا قاصرا. أما اليوم كبير بده وصاية، هو يوصي من أجل حقوق من؟ حقوق الصغار، لأن هو ولي، صح؟ الأب شو؟ ولي. إذا مات الولي تمام؟ أنا زمتت وجد ميت، من الذي سيتولى أموره؟ فماذا يفعل الأب؟ نعم، يعين وصيا قبل وفاته حتى إذا مات لا يضيع الصغار، يبحث يوجد له أخ، يوجد له عم، يوجد له قريب صديق، يقول له يا أخي أنا أولادي أمانة في رقبتك، إذا متت فأنت جعلتك وصيا بتبيع بسدد لي ديوني، لأنه إذا متت مين بدي سدد لي ديوني؟ الأولاد الصغار لا يملكون إيش؟ التصرف، وبالتالي أنا ماذا أفعل يحصل بي؟ أبقى محبوسا في ديني، وأيضا عندي أموال يحتاج من يديرها لي حتى لا تستوفى. هذا هو مفهوم الوصية. تفضل. إذا له ذلك له أن يوصي. نعم تفضل. ويجوز جعل وجود الجد لا يعني لا يمنع الوصية. لا لا لا يقسم الأب ثم وصي الأب ثم الجد ثم وصي الجد. ويجوز جعل القاضي. نعم تفضل. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة أي ناظرة على أولاده مع وجود الوصي. ويجوز جعل الأم أو غيرها مشرفة. مشرفة يعني هو يعين وصيا، مثلا جعل الابن الكبير البالغ وصيا على الصغار، أو يجعل العم عم أخوه يعني طبعا ما وارث العم وصيا على أولاده، ويجعل الأم معه إيش تشترك في الإشراف. لكن هنا شو بتكون الإشراف على الأولاد للأم، وعلى المال يصايع المال للعم أو للذكر، لأن الذكر أقدر على الرجال، أقدر على إدارة المال من النساء، والنساء أقدر على إدارة الصبيان والإيش والتربية والإشراف من الرجال. فضل. 442. وصي أبي الصغير أولى من الجد. وصي أبي الصغير. أبي الصغير أولى. هذا الجواب عن سؤال سؤال. وصي أبي الصغير، وصي الأب يعني أولى من الجد. تفضل. فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصيا من بعده على ولده الصغير ومات مصرا على ذلك، فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير. فإذا مات أبو الصغير ولم يوصي إلى أحد، وللصغير جد صحيح قادر أمين، فالولاية له. إذن الولاية للجد عند انعدام الوصي. في وصي للأب هو الذي يقدم على مين؟ ولو كان الوصي الزوجة. 443. يكون الوصي مسلما حرا عاقلا بالغا. شروط الوصي. يكون الوصي شروط. مسلما حرا، ليس كافرا، حرا ليس عبدا، عاقلا ليس مجنونا، عاقلا بالغا، بالغا ليس صغيرا. انه اصلا الوصاية على المين؟ من اجل الصغار. فيوصي صغير ما استفدنا. ايوه. امينا حسن التصرف. امينا حسن التصرف. امينا ليس خائنا. يعني ما معنى امين؟ يعني غير معروف بالخيانة، لم تثبت خيانته. وحسن التصرف يعني غالب أعماله وتصرفاته إيش نافعة وصحيحة، لأنه هذا أمر يعني ليس له حد منضبط، لكن هو ضابطه ماذا؟ العرف وغلبة التصرفات. غالب تصرفاته إيش أن تكون يعني ليس سفيها، ليس إيش، ليس معروفا بالسفه، وليس معروفا بماذا؟ بالإسراف، ليس معروفا بالتبذير، ليس معروفا بالطيش. نعم. فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله. نعم. القاضي يتدخل هنا لماذا؟ لمصلحة من؟ الصغير. إذا عين الأب وصيا لم تتوفر في هذه الشروط فللقاضي حق ماذا؟ عزله وتعيين غيره. نعم. 444. يجوز للموصي أن يعزل الوصي من الوصاية ويخرجه عنها بعد قبوله. نعم. ولو في غيبته. ولو، لأن هو هي في حال حياة، انتبه، في حال حياة الموصي هي كالوكالة، بعد حياة الموصي لم تعد، لأن الوكيل مات، صح؟ الموكل مات. فهل يتصور عزل الموكل؟ ففي حال حياة الموصي الوصاية جائزة لكل منهما ماذا؟ بعد موافقته أن يتراجع، صح؟ بعد وفاته تعلق بالوصي، تعلق إيش؟ بقبوله حق للغير. فأنا عينتك وصيا، ثم بعد ذلك تصرت فوجدتك تتصرف تصرفات ولا تحسن إشراف على أولادي، قلت لنفسي هذا الرجل أنا وصيت على أولادي، كيف وهو يتصرف مع أولادي؟ بسوء، فيعني لا تتصور أنها عقد ملزم. لا، ممكن أقول له يا أخي الله يكثر خيرك، تراجعت عن وصايتك وأنا سأبحث عن شخص آخر، أو أنا أوصيت شخص آخر وانتهى. لي ذلك أم لا؟ طبعا لي ذلك. طبعا الإشراف، ما حدود الإشراف؟ ما له الأنف يعني الإشراف؟ لا، حدود الإشراف هي إذا عينها مشرفا تكون لها حكم الوصي، لا حكم الوصية. ممكن لا يقول لها أنت حسب حدود الوصاية، يعني الوصي لا تحد وصايته. والإشراف ممكن يعني لجانب النساء الذي يغلب فيه ماذا، فيقول لها أنت وصي بس أنت مشرف، مشرف على مشرف، وهو إيش هو الوصي، يعني هو الذي يباشر وأنت التي إيش تساعدين. يعني فإيش حدود صلاحية، حدود صلاحياته؟ الصحيح، الصحيح أنها لها صلاحيات الوصي، لها صلاحيات الوصي، يكون قد عين إيش وصيين، يكون قد عين وصيين. لها أن تنفق يعني على الأولاد؟ لها، نعم نعم نعم نعم. لها إيش؟ توقف بيع. هلا توقيف البيع مسألة الأصل، الأصل إذا كان بالنسبة للبيع سيأتي الآن بشكل عام. إذا في أكثر من وصي بيت الوصي، الأصل، الأصل أن يجتمعا على التصرف، واضح؟ في موافقة من الطرفين، في موافقة، لأن رأي ما هو رأي واحد، رأي مين؟ يكون رأي اثنين، في ثلاثة يكون رأي ثلاثة. ستذكر الآن المواد القادمة أشياء، حالات ينفرد بها الوصي الأول، أي منهما؟ يعني مثلا الهبة، الهبة، الهبة، قبول الهبة للصغير، هل تحتاج إلى موافقة الطرفين؟ ما خلاص. تسليم الوديعة المعينة، حاطط وديعة عنده لفلان، هي وديعة لفلان، جاء صاحبه تسلم ولو لم يوافق، وهكذا سيأتي ذلك. تفضل. 445. إذا كان الوصي الذي اختاره الميت عدلا قادر على القيام بالوصاية فليس للقاضي عزله، وإن كان عاجزا عن القيام بها حقيقة يضم إليه غيره، وإن ظهر للقاضي عجزه أصلا يستبدله، وإن قدر بعد ذلك يعيده وصيا كما كان، ولا يعزله الوصي بمجرد شكاية الورثة منه أو بعضهم، وإنما يعزل إذا ظهرت خيانته. يعني عندي أنا حالات، هنا مادة مهمة جدا، يعني أقام القاضي، الأصل في الوصي إيش؟ البقاء، والأصل فيه الصلاح، والأصل فيه الاستقامة، لا بمجرد، لا بمجرد شكاية، شكاية الورثة شيء طبيعي. الورثة أنت مين صلتك علينا؟ صلتنا عليه، عليكم أبوكم، ليش ما عم تخلينا نفعل كذا؟ لأني هذا ليس في مصلحتكم، شيء طبيعي. الأولاد لن يتصرفوا مع الوصي كأنه إيش؟ كأنه أبوهم، أو كأنه إيش؟ يعني قريبا منهم كما كان أبوهم يفعل. فهنا لازم القاضي يفترض إيش؟ وجود ذلك، مثل زوج الأم والضرة والكذا والتشكي من القضاة مثلا، أيضا القاضي الوالي، القاضي، ما كل مشكلة شكوى على القاضي يمكن الحاكم أو ولي الأمر يمكن الخصوم من إيش؟ لأن القاضي نصف الناس أعداؤه، إن عدل فكيف إن لم يعدل؟ فالمهم إذا حصلت شكاية من ينظر القاضي، إن كان عدلا طلع إيش مشكلتكم؟ قال بيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، نظر القاضي قال لا، شغله كله شو تمام، لا يعزله ولا يضع معه أحد. نقطة ثانية، جاء التقرير أنه مشكلته ليس خائنا وليس فاسقا، لكنه يعني قليل حيل، يعني يحتاج إلى مساعدة، يعني لا يستطيع تحمل أعباء 13 ولد وملايين الدولارات، بده واحد معه، يعين القاضي معه إيش؟ فيصير وصي الأب ووصي القاضي، بيشتغلوا إيش مع بعض، يصير وصيين وثلاثة وأربعة، أربع وصيات. في عندي وصي اختياري اللي هو وصي مين؟ الاختيار، ووصي القاضي. وجد أنه لا يصلح إما لخيانتين أو لعجز، يا أخي أنا كل الأصل يعني عجز صار معه مرض عاجز أو عجز شخصي، وجده ليس أهلا للقيام بالمهمة، للقاضي حق إيش؟ عزم. إذن يتوفر معه تغلتين، العدالة والقدرة. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إن قالت يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. فيشترط في العامل، في كل عامل، في كل من يتولى ولاية، قالوا الشرطين يكون قوي، بمعنى قوي مو عضلاته مفتولة، محاسب يكون متقن للحساب، يعني بقوله رب عمل متقن، مدير متقن للإيش؟ للإدارة، مبرمج متقن للبرمجة، قاضي متقن للقضاء، معلم متقن للعمل. زائد في الولايات يشترط فيها الأمانة، القوي القوة، قوة يعني القدرة على إنجاز الشيء الذي أوكل إليه، زائد أضف إلى ذلك ماذا؟ الأمانة. هذه صفة نفسية، وتلك صفة يعني صفة خلقية وصفة خلقية. إذا وجد القاضي أنه توفرت عنده الصفة الخلقية الأمانة أما القدرة فغير قادر، وجد أن الحل أنه يوضع معه وصي ثاني فعل، وإلا ممكن يعزله. تفضل. 446. إذا لم يكن للميت وصي مختار وكان عليه أو له دين. لم يكن للميت وصي مختار، تمام؟ هنا جينا لحالة، مات الميت ولم يكن له وصي مختار وكان عليه أو له دين، له دين أو عليه دين، نعم، أو في تركته وصية، أو في تركته وصية، يعني وصية غير وصية ينبغي أن تطبق. طب الوصية جاء الموصى له قال في هناك وصية، أعطوني مصرياتي، قلنا نطول بالك في عقارات، في أراضي، في أموال، بدنا مين يعرف إيش الوصية؟ لا تخرج إلا من شو؟ من الثلث. أول شيء نعرف، أول شيء نسدد الديون، صح ولا لا؟ بعد تسديد الديون ماذا نأتي؟ الوصية. الوصية، فما نستطيع نعطيك الوصية حتى نسدد الديون، ما نستطيع تسديد الديون حتى نبيع العروض وننضد، يعني قصة طويلة. ماذا نفعل هنا؟ تفضل. ولم يوجد وارث لإثبات ذلك وإيفائه الدين. ولم يوجد وارث، يعني سبحان الله كلهم إيش؟ صغار، أطفال صغار، إيه؟ لإثبات الدين لإثبات ذلك وإيفائه الدين واستيفائه وتنفيذ الوصية، أو كان أحد الورثة صغيرا فللحاكم أن ينصب وصيا، وله ذلك أيضا إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا لماله أو احتيج إلى إذا كان مثلا. النقطة الأولى في حال انعدام الوصي، واضح؟ انعدام الوصي الذي يقوم بتنفيذ بقضاء الديون واقتضائها وتنفيذ الوصايا، قال ينصب القاضي وصيا يسمى وصي القاضي. أيضا ينصب القاضي وصيا في حالة أخرى، ما هي؟ أو كان أحد الورثة صغيرا أكمل. فللحاكم أن ينصب وصيا، وله ذلك أيضا إذا كان أبو الصغير مسرفا مبذرا لماله أو احتيج لماله، مال الصغير، يعني الأب موجود معي أنتم، الأب موجود وللصبي له نقود، الأب عمال ماذا يفعل؟ الأب عمال يبذر في أموال من؟ الصغير. ماذا يفعل القاضي هنا؟ حماية لحقوق الصغير ينصب قاضيا مع وجود مين؟ الأب، يعني لم يعد للأب ولاية على مال مين؟ مال الصغير. أو احتيج إلى إثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة، أو تعنت أيضا أي حق يعني متى ينصب القاضي الأوصياء؟ حالة الثالثة، صغير يريد إيش؟ أو وجود إيش؟ قاعد الصبي. أو احتيج إلى إثبات حق صغير أبوه غائب غيبة منقطعة، يعني ينصب وصيا من أجل مطالبة بحق الصغير الذي أبوه غائب. طيب مين يطالب بحق الولد الصغير؟ ربما الولد الصغير له أرش جناية على أحد. نعم نعم. أو تعنت الورثة في بيع التركة لقضاء ما عليها من الديون. تعنت الورثة، يوجد ورثة معي، والورثة كلهم يمتنعون عن سداد الديون. جاء الدائنون يا أخي أعطونا مصريات أبوكم، قل له الأخ الكبير أخوي الثاني رافض نبيع الأرض. طيب أجا الثاني الأخوي كذا رافض نبيع البيت هذا فلان. طيب الحل شو الحل؟ ماذا الحل؟ لم يتفق الورثة على تقسيم التركة أو بيع التركة، يعين القاضي وصيا يبيع ويسدد ثم يقسم التركة للباقين. 447. إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف، وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية. تمام، هي مسألة المهمة. أقام الأب وصيين أو القاضي وصيين، الأصل شو هو؟ ما ينفذ تصرف إلا بموافقتهما، إلا في الحالات الآتية. واحد، وهي تجهيز الميت والخصومة في حقوق التي على الغير. تجهيز الميت بدأت تفقد اثنين عليه؟ لا، نستنى الثاني ليوافق. هذا أمر تجهيز الميت. اثنين، الخصومة في حقوق، يعني مطالبة، يعني لأي منهما أن يطالب بحقوق الميت. ما بصير والله المدين يقول له أنا ما بعطي المصاري حتى تجوا اثنيناتكم، لا. اثنين، نعم. ثلاثة، وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها. لا قبضها. إذا طلب الديون يجوز أن ينفرد به واحد، أما قبض الدين الاثنين. أحسن. وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه. وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه. بجنس حقه، يعني أيضا ينفرد أحدهما بقضاء الدين الذي هو من، يعني الشخص له دولار 10,000 دولار وموجود في التركة 10,000 دولار، أما إذا ما موجود في التركة 10,000 دولار نحتاج إلى بيع سيارة أو بيت، هنا لا ينفرد. أو طلب، أيوة تمام، وليس له أن يقضيه بدل الدولارات يعطيه بضاعة، ما تأخذ بدل 10,000 دولار تأخذ بيت، قالوا بأخذ، لا هذا ليس لك لوحدك، بدك تتفقوا إيش. فضل. وتنفيذ وصية معينة لفقير معين. تنفيذ وصية شو؟ معينة لفقير، يعني قال الميت كتب وصيته هذا الجوال لفلان، وصيت فيه لمين؟ هذه السيارة لفلان، يعني خلص هذا. وبالتالي دور الوصي هنا ليس تحتاج إلى رأي مشورة، لا. فضل. وشراء ما لا بد منه للطفل. شراء ما لا بد منه للطفل، بده حفوضات، بده أكل شرب، هاي ما بدك اثنين يروحوا اثنين يشتروا الحفوضات، واثنين حتى يشتروا حليب الأطفال، واثنين يشتروا له حذاء العيد. نعم. تفضل. وقبول الهبة له. قبول الهبة، الله يكثر خيره، وهي كله نافعة نفعا محضا. محضا. تفضل. وتأجير الطفل لعمل. تأجير الطفل لعمل، إنه فيها إيش؟ طبعا تأجير الطفل مو معنى الطفل عمره 3 سنوات وسنتين. يعني دون البلوغ، طفل عمره 12 سنة بيشتغل، ممكن يتعلم مصلحة، ممكن يتعلم إيش؟ مصلحة، فممكن يحطه في مصلحة يتعلم منها مصلحة ويستفيد شو؟ فما في إشكال هنا، فيها منفعة لمن؟ فضل. وإجارة ماله ورد العارية والودائع. إجارة المال أيضا فيه منفعة لمن؟ الصغير، لأنه بيترغلي. ورد العارية والودائع المعينة قبل أن يموت، مستعار من شخص شيئا، استعار سيارة، استعار دراجة، استعار سلاحا، يرده. وأيضا ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسدا. رد ما اغتصبه الميت في شيء مغصوب وشراه شراء فاسدا. نعم. وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي. مثليات، قسمة المثليات. نعم. والموزونات، يعني اشترك مع رجل قبل أن يموت، دخل في شركة مع رجل في زيت، في زيت اشتروا اثنين، اشتروا 100 تنك زيت، فتوفي، قلنا له الأخي لصاحب البضاعة هيعطينا تنكاتنا، خذ نوزع التركة خلاص. قال قالوا خيو أعطينا حصتنا التركة، الشركة انتهت. مات مين؟ مات الشركة. وهي مثلية يعني والدنا الوالد له 50% صح؟ قال نعم. قلنا له أعطينا. فينفرد أحد الأوصياء بماذا؟ بعملية شو؟ أيوة الفرز طبعا. وبيع ما يخشى عليه التلف. بيع ما يخشى عليه التلف. بات الموصي وفي عنده هو تاجر خضار، تاجر لحوم، هاي الأشياء إذا ننتظر فيها حتى نتفق لازم تنباع اليوم، ممكن يبيعها واحد من الطرفين. تفضل. وجمع الأموال الضائعة. وجمع الأموال الضائعة يعني يجمع له إذا في شيء مال ضائع وهكذا. تفضل. وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه. أيوة هنا الانفراد والاجتماع إن نص عليه الموصي يطبق وينفذ. قالوا مثلا لا تتصرفا بشيء إلا معهم. أو قالوا في البيع، في البيع، في البيع ينفرد أحدكما، في الشراء نعم اثنيناتكم وهكذا. 448 مجتمعين أو منفردين. نعم. إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر. أوصى الميت إلى اثنين. اثنين فقبل أحدهما ولم ولم يقبل الآخر. شو الحل؟ يضم القاضي إليه غيره إن شاء، وإن شاء أطلق للقابل التصرف. ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفا يكون الوصي أولى بإمساك المال. إنما جعل ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفا يكون الوصي أولى بإمساك المال. إذا أوصى الميت إلى اثنين ومات فقبل أحدهما ولم يقبل الآخر يضم القاضي إليه غيره إن شاء. يضم القاضي هنا حتى إيش؟ لأن هو اطمئن مات وأوصى إلى اثنين، فهو يعلم أنه إدارة أمواله تحتاج إلى اثنين. وإن شاء أطلق للقابل التصرف. فإن شاء ينظر هل تستقيم حال التركة بواحد أم لابد من اثنين. ولو جعل الموصي مع الوصي مشرفا يكون الوصي أولى بإمساك المال. إنما لا يجوز له التصرف في شيء بدون علم المشرف ورأيه. واضح؟ تبعتوا على شو شغلة المشرف؟ المشرف لا هو صار وصي تاني، لكن لكن لكن التصرف بالمال يكون من أولى بمن؟ الوصي. أولى من من؟ المال بيد مين يصير؟ بيد الوصي. والمشرف صار دوره الرأي والاختيار، يعني صار مثل إيش؟ بيعطي رأيه. تفضل. 4 ملزم. نعم نعم ملزم. ذكر قانون اقوال الناظر هو الناظر، ناظر الوقف ناظر الوصيه يعني ما فيها سوى نفس الاحكام، لكن ذاك يقال في الوقف هذا يقال في اموال الصغار. 400 تصرف المال لا بد من اتفاقهما. نعم لكن في فرق، يعني هو الأساس الأصلي وهذا المشرف، بين إذا حط وصيين لكل منهما أن يتصرف في وضحت فكرة. إذا اعتبرناه وصي بيع وبيشتري، وهذا بيع وبيشتري. اعتبرناه مشرف هذا ما الوصي بيع وبيشتري، المشرف ما بيع ولا بيشتري، إنما شو بالرأي. يعني كمان قد يختلفوا يا أخي ليش أنت بعت أنت بيع بالإشراف كفينا يدو عن شو؟ عن التصرف، عن العمل، أبقينا رأيه فقط في شو؟ في الرأي فقط، مو هيك؟ يعني لو أن الوصي أجرى عقدا فالمشرف لم ينفذه ما وافق عليه، لا يبطل. أنفذه نفذ بعبارة الوصي. نعم تمام. والمال طب يضعه تحت يد مين؟ قال له أنا بدي المصاري تحت معي، أنا بدي أحط المصاري بصندوقي، نقول له تبقى أين؟ بيد الوصي. المشرف ما في بيده مال. لما حكينا بالزوجة قال له للعم لأخوه لعم الأولاد أنت الوصي وزوجتي شو؟ مشرفة. أنت الوصي وأم المشرفة خلاص المال بيكون مع الوصي والإشراف، يعني دخيته يا مرت أخوي بدي أبيع الأرض، شو رأيك؟ والله برأيي خلص يعني بيع، خلص بيع. تفضل. 449. وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته، ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضا إن كانت الوصاية عامة. نعم، وصي وصي المختار، المختار اسمه الوصي، وصي في التركتين. مين أظن مختار؟ تم أيوة اسمه الوصي المختار، أما هنيك شو اسمه وصي شيء؟ وصي القاضي. فوصي وصي هو وصي وين؟ في التركتين، تركة الموصي وتركة الموصى له. نعم. نعم، لأنه هو إيش؟ وصال وصي، وصال وصي ومات في عنده تركة لمين؟ للموصي الأول، وهو هو أوصى آخر فصار وصيا لي لاثنين، واضح؟ وكذلك القاضي، وصي وصي القاضي إيش قال؟ ووصي وصي القاضي وصي في التركة إن كانت الوصاية عامة. أيوة، هنا ننظر القاضي عندما أوصاك لك، طبعا غالب الوصايا اليوم عندنا في القضاء ليست عامة، صح؟ يعني القاضي يوصيه في خاصة تركة فلان، وقليل لأن قصة الله يوصيه وصية عاملة. لذلك تطبيق المادة، إذا قلنا وصي ليس ليس للوصي القاضي أن يوصي في غير، ليس له أن يوصي في مال في تركة من، في تركة مين الأول، له أن يوصي في تركته هو، صح؟ تفضل. نعم. الفصل الثاني في تصرفات الوصي. تصرفات الوصي، نعم تفضل. 450. إذا كانت التركة خالية عن الدين والوصية، إذا كانت التركة خالية عن الدين أو الوصية، لا في دين ولا في إيش وصية، والورثة كلهم صغار، والورثة كلهم صغار، ماذا المطلوب الآن؟ يجوز للقاضي أن يتصرف في كل المنقولات ببيعها ولو بيسير الغب، وإن لم يكن يجوز إذن للقاضي أن يتصرف، ماذا يفعل هنا القاضي؟ في عندي منقولات وفي عندي غير منقولات العقارات، المنقولات ماذا يفعل بها القاضي؟ يعني شأنها أيسر من العقارات، العقار المنقولات تتلف، شو منقولات؟ سيارة، دراجة، بضاعة، بضاعة مواد غذائية، بضاعة آلات، معدات، أشياء، أثاث، هذا كله إيش يتلف؟ إما يتلف أو يهتلك. تفضل. وإن لم يكن للأيتام حاجة لثمنها، يعني يبيعها، وإن لم يكن الأيتام، لأن هنا المصلحة، ما هو المصلحة في بيعها أم إبقائها؟ الحديد يصدى والخشب يهتري وكذلك الأطعمة تفسد، فماذا يفعل القاضي؟ رعاية لحق الأيتام يبيعها، ويعني ينقلها إلى مال ناض. أما العقارات هل تفسد بطول البقاء؟ بالعكس، تغلو وترتفع، يرتفع إيش ثمنها. تفضل. وليس له أن يبيع عقار الصغير إلا بمسوغ من المسوغات الشرعية الآتية. أيوة، يعني العقار يبيعه، نعم الأصل لا، لكن إذا جاءتني عندي أرض تسوى 10,000، جاءني زبون ب20,000، يا الله يكثر خير، هذا يفوت هذا الزبون؟ تفضل. واحد، أن يكون في بيعه خير لليتيم بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته، أن يبيعه، أن يكون في بيعه خير لليتيم، خير أن يكون في بيعه خيرا لليتيم، كما إيش؟ نعم، بأن يبيعه لرغبة فيه بضعف قيمته، أن يبيعه لراغب، لراغب فيه. نعم. أو يكون على الميت دين لا وفاء له، يعني لراغب فيه، يعني جاء شو؟ جاء راغبه وقد يفوت هذا إيش الراغب، أو يكون على الميت، حالة ثانية ما هي؟ أو يكون على الميت دين لا وفاء له إلا من ثمنه. أيوة، يعني على الميت مصاري نقود عليه 10,000 دولار، ما عنا شيء نبيعه إلا شو؟ هذه الأرض. هنا يباع، لما يباع لسداد الديون ماذا؟ الميت. بعده فيباع منه بقدر الدين، باع منه بقدر دين أرض 50 دنم، أنا ممكن أبيع 10 دنومات وأسدد شو؟ أدين ثلاثة أو يكون في التركة وصية مرسلة ولا عروض فيها. لا عروض فيها يعني إيش؟ ولا نقود لنفادها منها. نعم لا عروض في التركة مرسلة يعني ليست معينة بعروض. في عندي مرسلة وفي عندي إيش؟ قال أنا وصيتي 5,000 دولار 2,000 دولار. طيب منين نجيب المصاري؟ وما عندي إيش ولا عروض فيها والتركة ما فيها لا عروض ولا إيش. لو في عندنا عروض يعني في عندنا بضاعة في عندنا كذا من بيع العروض منسدد الوصية لأن الوصية يجب إنفاذها. عندي إيش لا عروض ولا شو ولا نقود لنفاذها منها. نعم فيباع من العقار بقدر ما ينفذ الوصية أو يكون اليتيم محتاجا إلى ثمنه للنفقة عليه فيباع ولو بمثل القيمة. هذا أيضا حالة خاصة ما مات الأب وما عنده غير هالأرض أو هذا العقار عند الدكان. طب الولد يحتاج إلى ماذا؟ نفقة. طب من قلنا نفقة نبدأ أول شيء بالنقود. في نقود؟ لا. عروض؟ ما في. نبيع من العقار بمقدار ما مسدد حتى لو أمكن تأجير العقار والإنفاق على الولد من الإجرة لا يباع. طبعا أو تكون مؤنته وخراجه تزيد على غلاته يعني مؤنته وخراجه ما في أرض خراجية أرض خراجية وبعلية ولا يعني خراجة أكبر من غلتها فيعني خلاص واحد مثل يعني بيع أفضل من تركه. أو يكون العقار دارا أو حانوتا آيلا إلى الخراب يعني عقار أو نعم تمام. فيباع خوفا من أن ينقض أو يخاف عليه من تسلط جائر ذي شوكة عليه. فإن باع الوصي عقار الصغير بدون مسوغ من هذه المسوغات فالبيع باطل ولا تلحقه الإجازة بعد بلوغ اليتيم لما فيه من ضرر في اليتيم. والشجر والنخيل والبناء دون العرصة معدودة من المنقولات لا من العقارات. تمام طيب. إذن من مسوغات البيع العقار خشية مثلا أرض أنا أخشى عليها من سلطان جائر من شخص متسلط بعرف الشخص له نفوذ وقد يوم من الأيام أشوفه وضع إيده على الأرض وقال له نروحوا إيش روحوا شو بدكم يعملوا وأنا أصعب تحصيلها. أو خشيت أنه في المستقبل لبين ما يبلغ صغير تدخل ضمن تتوسع يعني تستملك من قبل الدولة وما يعطونا حقها يعني إذا خشيت ذلك توبع. أيضا شو بعد قال نعم آخر شيء فإن باع الوصي عقار الصغير بدون جدا فالبيع باطل. إيش بعده؟ ولا تلحقه الإجازة بعد بلوغ اليتيم. نعم نعم فإن باع دون ذلك لأنه هذا الأمر يبقى الملك قائما لليتيم. نعم والشجر والنخيل والبناء الشجر والنخيل والبناء إيش دون العرصة معدودة من المنقولات إلى العقارات. نعم فللوصي بيعها بلا مسوغ من المسوغات المذكورة. نعم ممكن بيع يعني البناء البناء البناء دون العرصة يعني أنتم تعرفون إذا أراد أن يبيع النخيل أو الشجر دون الأرض أي؟ نعم هل يباع؟ ممكن يباع. قديما كانوا يبيعوا الشجر يباع حطبا أو قد يباع غرسا. أيضا أبيع بيتا دون العرصة يباع. نعم يباع فهذا يعد من المنقولات. 401 إيش غرفة اليوم بناء يعني ما إذا أمكن بيع البناء دون العرصة جاز ما أمكن خلاص. اليوم بناي 5 طوابق أبيعها دون الأرض ما غير متصورة أصلا يعني لا يمكن فعله أصلا لذا لا يجوز. لكن في كثير هناك ما بيبيعوا دكان أرض دكان تمام على بدون الأرض يجوز بيعه لمدة نعم دون أرض إيه كيف البيع مشكلة البيع العرصة إيش بيع تمام أيوة صاحب الأرض الأرض أو عطلت العقار عطل يعني عقار مبني عليه بيع أو لابد إما أن يبيع ويزيد يعني يطلب الاسمه. هذا صار هو إيش؟ باع البناء دون العرصة، فصار شريك له في ماذا؟ في العرصة. صار شريك له في يعني هو العرصة له والبناء لذلك. تمام. إيه بيطلب في ما بعد؟ يبيع يا بيشتري. الفروغ هي يعني؟ لا، الفروغ بيع المنفعة. يعني هي كأني صارت هو مثل بيع المنفعة. ما باع المنفعة؟ لا، ما باع المنفعة. حق الشراء الأول من البناء ممكن يكون خلي. ممكن يكون. خلي باع الخلي بس محل الخلي تملأ. إيه. يعني بيع البناء لا يقتضي بيع الأرض، لا يقتضي، الأرض تبقى ملك. ففيما بعد بدك إما بتقوله شيل أو بتأجره أنت. بتأجره شو؟ يعني تتفق معه. اشترى. لابد ما يكون في اتفاق بيناتنا. شو اتفاق بيناتنا؟ بتاخذ البناء بتبقيه الا بالزيلو، تبقيه عندي اعاره، شراء البناء، شراك البناء لا بده شراك الارض. كيف سينازع لي بكره صاحب الارض؟ ايه اطلع شيل بناءك وامشي. إيه فقد البناء يعني اضر به. ما انت اشتريت ارض بناء بدون ارض، ما قدرت انا بيع حلال حاضر حلال، فك البناء وركبه بمكان ثاني او استاجر من الارض. استاجر من الارض كمان. لو تبعتك البناء ايش قد بعتك اياه؟ مع الأرض بسوى 5000 دولار، بعتك يا بألف دولار، بس فقط بعتك الحجر. فإما تستأجر مني الأرض لمدة معينة أو تنقل الحجر. وإنت واشتريت ما بتعرف شو معنى بناء بدون أرض. مثل البناء الطابق يحلي يقول نفس الحكم. البناء نعم. إذا كان المالك الأرض بلا طابق هو سكن الطابق منه وباع غيره على الطابق الثاني يبيعه بس حجر هاي كيف؟ لا الله هون لا، إذا باعوا طابق صار له حصة في الأرض. لا يعني صار له حصة بالأرض، لأن هون ما باعوا البناء دون الأرض. مسألتنا هون لا، بعتك البناء دون الأرض، مكتوب دون العرصة، واضح؟ دون العرصة، أنا ببيعك بناء دون العرصة. طب قل لي شو بده يسوي؟ يسأل يقول له أنا شو بده عمل؟ يتفق معه على اتفاق جديد، أشيل البناء وحطه على كتفه وأمشي، ولا أخربه وأنقضه إلا بتترك لي إياه بستأجر منك الأرض. هذا مسألة أخرى. تفضل. أربعة. معمول في المعلومات لأنه هذا في قصد يتيم أو قاصر إذا خبير قدم إلى العقار وقاضي الشرعي على غير الخبير. صحيح. في منفعة لما يجي. صحيح صحيح. نقطة في إذا بلغ هذا الصغير وفق المادة لم يجز البيع وين راح حق المشتري إذا بلغ هذا يا شيخ هذا بكي على الوصي غير وصي القاضي. الوصي مو القاضي عم بحكي، عفوا مو غير وصي القاضي، الوصي مو القاضي، الوصي المختار او وصي القاضي، اما القاضي له ان يبيع. شلون؟ فانت عم تكلمك شو عم تعمل؟ عم بنعرض علق. فبيجي امر البيع منين؟ من خبير. امر البيع منين؟ من القاضي. يعني ما عم نتكلم على القاضي هون، احنا عم نتكلم على انه اللي باع مو القاضي، باع الوصي وهو شخص عادي، صح؟ بينما القاضي له القاضي، القاضي ولي من لا ولي له، تمام؟ فإذا باع القاضي عطى موافقة بالبيع، إذا البيع خلاص ولو بلغ يمضي البيع. دكتور هو أجاز القاضي أيضا قيمة يكون حتى القاضي يجب أن يبيع العقار بمسوغات. بمسوغات نعم. فإن باعها بدون مسوغات القاضي. تمام، بس مسوغات القاضي شو؟ نعم إيه تمام. مسوغات القاضي الأصل في عمله النفاذ. نعم بدون مسوغات، يعني القاضي إذا باع بدون مسوغات بيع أصلاً مو صحيح. تمام. يعني أيضاً يبطل بيقدم الطفل أو بس يبلغ بيقدم طعن بقرار القاضي. إذا كان معقول القاضي يعني هل بينظر المحكمة العليا هل فعلاً القاضي باع بدون مسوغات؟ ليش وقت عم بيطلب القاضي عم بحط خبرة شو عم بيظهر القاضي؟ في مسوغات لما في مسوغات؟ تمام؟ تفضل. 451 إذا كانت التركة غير مشغولة بدين أو الوصية وكانت الورثة كلهم كبارا حضورا فليس للوصي بيع شيء من التركة بلا أمرهم، وإنما له اقتضاء ديون الميت وقبض حقوقه ودفعها للورثة. ليش؟ أن هنا ماله وصاية عليهم، لأنه صار أموال هم لهم حق إيش تصرف بمالهم أم لا؟ فإن الكبار أنت شو دخلك فينا؟ ما صرت بعنا أموالنا. طب أنا وصي أبوكم، إذن كوننا نحن كبار صارت وصايتك محدودة بشو؟ بقبض بالتحصيل. تفضل. فإن كانت الورثة كلهم كبارا غيبا فللوصي غيبا يعني كبارا غائبين، فللوصي أن يبيع العروض ويحفظ ثمنها دون العقار. دون العقار لما ذكرنا العقار لا يتضرر بتأخر البيع. وكذلك إن كانوا كلهم كبارا وبعضهم حاضرا والبعض الآخر غائب فليس له إلا بيع نصيب الغائب من العروض، وأما العقار فلا يباع إلا لدين. إلا لدين، لدين. لدين. في دين, لدين. نعم. 452 إذا لم يكن على الميت دين ولا وصية وكان بعض الورثة صغارا والبعض كبارا فللوصي ولاية بيع العروض والعقار على الصغار على دون الكبار بأحد المسوغات دون الكبار. نعم. إلا إذا كانوا غيبا فله بيع حصتهم من العروض دون العقار. يعني إذا كان الكبار غيبا صار بحكم شو؟ بحكم الصغار. تمام؟ نعم. 453 إذا كانت التركة مشغولة بالدين أو الوصية ولا نقود فيها ولم تنفذ الورثة الوصية ولم يقض الدين من مالهم يجوز للوصي إن ولم كان ولم يقض الدين من مالهم نعم يقض الدين من مالهم, من مالهم يجوز للوصي إن كانت التركة مستغرقة بالدين أن يبيعها كلها من منقول وعقار وإن لم تكن التركة مستغرقة بالدين ولا نقود فيها لقضائه أو لتنفيذ الوصية فله أن يبيع منها في الدين بقدر أدائه كله وفي الوصية بقدر النافذ منها سواء شاءت الورثة أو أبوا. ينبغي للوصي أن يبتدئ ببيع المنقول ويؤدي الدين وينفذ الوصية من ثمنه فإن لم يفي ثمنه بذلك يبيع من العقار بقدر الباقي وليس له أن يبيع ما زاد على الدين أو الوصية. نعم. يعني هو مقيد في حال حضور الورثة الكبار وكان على التركة دين ووصية مقيد بماذا؟ بمقدار الدين والوصية. أكثر من ذلك لا يتصرف فيهن. يتصرف في شو؟ لأنه نعد ما كان مستغرقا للدين والوصية له ولاية عليه وما لم يكن مستغرقا أنت شو ضرك؟ يعني ما أيوة شو دخلك من الموضوع. 454 ليس للجد الصحيح ولا لوصيه بيع العقار ولا العروض لقضاء الدين عن الميت ولا لتنفيذ الوصية وإنما له بيعها لقضاء الدين عن الأيتام ويرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع أيوة لهم من التركة. إذن صلاحية الجد وصي الجد أقل من صلاحية مين؟ وصي الأب. واضح؟ الجد وصي الجد فقط يبيعون من أجل ماذا؟ الأيتام. الأيتام يبيعوا من التركة من أجل الغرماء لا هذا من صلاحية مين؟ القاضي. تفضل. 455 ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما وصي الأم. وصي الأم هنا عندنا وصي الأب ثم وصي الجد بنحكي على وصي الأم إيه؟ أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة أمه سواء كان عقارا أو منقولا مشغولا خاليا عنه كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلهما. أيوة. فإذا لم يكن هو وصي الأم. نعم. جاء إذا ليس من أولا عشان تبوا هذا وصي الأم. نعم. مع وجود يعني وصي الأم معناته في وجود ماذا؟ ليس في أب وفي جد. طيب هون شو دوره؟ فضل ليس لوصي ليس لوصي الأم أن يتصرف في شيء مما ورثه الصغير من تركة غير تركة غير تركة أمه فقط إيه؟ سواء كان عقارا أو منقولا مشغولا بالدين أو خاليا عنه. أيوة. كما لا يتصرف فيما ورثه الصغير من أمه إذا كان له أب أو جد حاضر أو وصي من قبلها ما ورثه الصغير من أمه من هو الحق التصرف فيه؟ أبوه. هو وصي الأم وليس وصي الولد. وصي الأم ما ورثه الولد من يعني وزع التركه وعطال الولد حصته من يدير أمواله؟ وصي الأم أم الأب؟ لا الأب أولى. ولاية في ولاية هون. تفضل. فإذا لم يكن للصغير أب ولا جد ولا وصي من جهتهما جاز تصرف وصي الأم في تركتها ببيع المنقول وحفظ ثمنه وشراء ما لا بد للصغير. هنا فقد الولي يصبح هو له ولاية على حصته من تركة أمه. طبعا. وليس له بيع العقار ما لم يكن عليها ديون أو أوصت بوصية. نعم. فإن وصيتها يملك بيع العقار المجهول بالدين أو الوصية لأداء الدين وتنفيذ الوصية. ومثل وصي الأم من يعول الصغير ويكفله، فليس له بيع عقاره ولو مع وجود أحد المسوغات الشرعية، وإنما له بيع ما لا بد منه لحاجته من المنقولات وشراء ما لا بد له منه. نعم، يعني العقار لا يباع، إنما تباع المنقولات ويشترى له ما لا بد منه. 456. يجوز للوصي أن يتجر بمال اليتيم لليتيم تنمية له وتكثيرا. أن يتجر بمال اليتيم لليتيم. قال عليه الصلاة والسلام: اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة. الصدقة. فيجوز له أن يتجر. عن التجارة فيها ماذا؟ فيها نوع مخاطرة. يبيع، يعني عنده مصاري، كمان اليوم دمقي المصاري عنده. طب هو توفي والده وعمره شهرين، عمره خمسة أشهر، سنة سنتين، ننتظر 13 سنة، المال شو بصير فيه؟ يعني قد يؤكل وقد يعني يستهلك. فلا مانع إنه وصي يتاجر له في المصاري، في بشوف له شركة، بشوف له تجارة، غالبة إيش الربح، يعني الغالب فيها إيش؟ ما فيها مغامرة كثيرة، مع أنه ما في لا تخلو التجارة من مخاطرة، لكن هو يبحث عن التجارات الأقل مخاطرة ويتحرى، فإن تحرى وفعل لم يكن متعديا ولا مفرطا. فضل. وأن يعمل كل ما فيه خير له. طبعا لمين الربح؟ لليتيم. وأن يعمل كل ما فيه خير لا. كل ما فيه خير الله. أيوة. وليس له أن يتجر لنفسه بمال اليتيم. ليس له أن يتجر لنفسه من مال اليتيم. ومن كان غنيا ليستعفف، وكان فقيرا فليأكل بالمعروف. بالمعروف. هذا هو حدود تصرفاته. أنت ولي وصي اليتيم، واليتيم تأكل إن كنت فقيرا بالمعروف. شو يعني بالمعروف؟ شهش، يعني ما بتتجوز أحسابه ولا بتفتح والله بيوت أحسابه ولا بتشتري بيت أحسابه، لكن نفقتك المعروفة أكل وشرب، لا مو سيارة كمان، ما بتشتري سيارة، إنما لك نفقتك كنفقة إيش؟ معروفة. وإلا معروفة أكل وشرب، شو المقال، المأكل والمشرب والمسكن بالحدود المعروفة. تفضل. له أن يعمل بمال الوصي المال مضاربة، له أن يعطيه مضاربة، يعمل به مضاربة، يعني هو يضم هالمال هو تاجر. نعم، يضارب به والربح لليتيم عند الحنفية كاملة. نعم، يعني كامل لليتيم خدمة. نعم، هو لأنه واجب عليه يتصرف فيما فيه مصلحة اليتيم، مع أنه لو دفعه للغير لا أخذ به. 50 كام؟ نعم. طيب، هي مسألة خلاف بين العلماء، في قول يجيز، بعض العلم يجيز للولي الوصي اليتيم أن يأخذ يعني يأخذ نسبة مضاربة. نعم. وفي قول يقول لك لا، شيء واجب عليه ليس له أن يأخذ ربحا في ذلك. 458. 457. يصح بيع الوصي مال اليتيم غير العقار لأجنبي منه ومن الميت بمثل القيمة وبيسير الغبن لا بفاحشه، وكذا شراؤه لأجنبي منه ولأجنبي من الميت بمثل القيمة، مثل القيمة وبغبن يسير، لأن هذا أمر يتغابن فيه الناس عادة. تفضل. وكذا شراؤه مال الأجنبي منهما عقارا أو منقولا، شراؤه مال الأجنبي منهما عقارا أو منقولا لليتيم بما ذكر. نعم. لا ولو بفاحش، لا بفاحش، لا يجوز الغبن الفاحش، نعم. ولا يصح بيع وصي الأبي لمن لا تقبل شهادته له. لا يجوز بيع شهادة الوصي الأبي لمن لا تقبل شهادته له. مثل مين؟ لا يجوز وصي الأب أن يبيع لابنه ولا لي أبيه ولا لشريكه، يعني لأصوله وفروعه وزوجته وشريكه وأجيره الخاص. تفضل. ولا لوارث الميت إلا بالخيرية الآتي بيانها في العقار وغيره. نعم. فلو كان وصي القاضي لم يجوز لمن لا تقبل شهادته له كما لا يجوز لنفسه. نعم. 458 لا يجوز أن يشتري لنفسه ولا يبيع من نفسه. تفضل. يجوز للوصي أن يبيع مال اليتيم من أجنبي نسيئة بشرط أن لا يكون الأجل فاحشا وأن يكون المشتري لا يخشى منه الجحود والامتناع عن الدفع عند حلول الأجل. نعم، يعني يجوز بيع المال، يجوز بيع نسيئة لكن بشرط يأخذ احتياطاته، ما يكون إيش حتى لا يعرض مال هلا، يعني حتى إذا في هناك إجراءات احترازية أو هناك كفيل فلازم يجب عليه. يعني العادة أنه أن تباع مثلا لا يفرغ بالعقار إلا بعد سداد ثمنه، لا يفرغ بالسيارة إلا بعد سداد ثمنه. في هناك مثل هذه البيوعات لا يعني لا يبيع نسيئة إلا مقابل رهن أو كفالة. 459 يجوز لوصي الأبي أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال. وصي الأب هنا من؟ وصي الأب أن يبيع مال نفسه لليتيم وأن يشتري لنفسه مال اليتيم، لنفسه إن كان مال فيه اليتيم خير. إن كان فيه خير، فيه خير يعني خير، يعني خير لمن؟ لليتيم. لليتيم نعم. والخيرية في العقار والشراء التضعيف وفي البيع. الخيرية في العقار في العقار والشراء التضعيف. نعم. وفي البيع التنصيف. الخيرية في العقار جملة وفي شراء كل شيء إيش؟ لنفسه التضعيف. شو التضعيف يعني؟ ضعف. ضعف. ألف اشتري بألفين. أي الله العقار اشتري لنفسه خذه بألفين. هي يعني تفضل. وفي البيع التنصيف. لأنه بالألف بالتضعيف تنتفي التهمة. أما إذا زائد 10% قد تكون أنت إيش؟ تشتريها في وقت ما في حدا يبيع فتاخذها أقص 10% أو أزيد 10% وهي بالحقيقة لو صبرت عليها ربما تجيب الضعف. تفضل. وفي ليش؟ وفي البيع التنصيف. وفي البيع التنصيف، بيع التنصيف يعني نصف يعني نصف الضعف 10-15. وفي غير العقار أن يبيع ما يساوي 15 بعشرة من الصغير ويشتري ما يساوي 10. أيوة يعني يبيع الصبي قال بدي بدل ما أبغى أشتري له جوال ببيعه جوالي. تمام. بدل ما أشتري له يعني در اسمه حاسوب ببيعه حاسوبي. الحاسوب حقه 150 دولار ببيعه إياه كم؟ 100. 300 دولار ببيعه إياه 200 وهكذا. هيك يجوز. أو خلاص روبي أنت جوالك من السوق واشتري له جواله له من وين؟ من السوق. تفضل. ويشتري ما يساوي 10-15 لنفسه من مال الصغير. نعم. ولا يجوز لوصي القاضي، يعني الصغير عنده سيارة مات أبوه ترك له سيارة فقال بدل ما بيعها من السوق باخذها لنفسي. نقول له انتبه بدك تزيد في سعره إلى النصف بلغ إيش جابرني طيب لا تشتريها. تفضل. ولا يجوز لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم ولا أن يبيع مال نفسه لليتيم مطلقا. ليش؟ لأن وصيهم هنا قلت الشفقة ما هو مثل إيش وزادت احتمال المحاباة. وصي القاضي غريب، أما الأب هو اللي كون الأب هو اللي وصى فكأنه نوعا ما إيش وثق بشفقته على الولد وعلى ماله ورضي أن يكون وصيا على ماله فيغتفر له ما لا يغتفر لي وصي القاضي. 460 لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال اليتيم ولا إقراض. لا يجوز للوصي قضاء دينه من مال دين الوصي، يقضي ديونه من مال مين؟ يتيم. يعني بقول لك أنا بوفي ديوني وبس بصير معي بكرة دين مصاري بسدد لمين؟ يعني هنا أتعرض مال اليتيم لشو؟ للتلف. قد ما يصير معك مصاري. فضل. ولا إقراضه ولا اقتراضه ولا إقراض المال ولا الاقتراض من مال اليتيم. نعم. ولا اقتراضه لنفسه ولا رهن ماله عند اليتيم ولا رهن ماله عند اليتيم ولا ارتهان مال اليتيم وله رهنه من أجنبي بدين على اليتيم أو وله على رهنه يعني رهن مال اليتيم بأجنبي على بدين على اليتيم بدين على اليتيم أو على الميت أو على نفسه وأخذ رهن وكفيل بالدين المطلوب لليتيم وللميت. نعم. 400 له أخذ كفيل نعم بدين لأنه باع سيارة اليتيم باع بيته أخذ كفيل جيد أنه أخذ الكفيل مزيده توثيق وأخذ الرهن مزيده توثيق. تفضل. 461 يجوز للوصي أن يوكل غيره بكل ما يجوز له أن يعمله بنفسه في يوكل مو يوصي انتبه أن يوكل غيره في كل ما أنا ما يعني أنا له. كمان عندي أعمال وأشغال أنا مالي قاعد لا شغلة ولا عملة فأتفرغ فاحتجت لشراء طعام شراء شيء لليتيم شراء شيء أو بيع شيء ممكن أوكل مثل الله أضع البيت عند الدلال شو اسمها هي مي وكالة تمام أوكل شخص يخاصم له في المحكمة وكالة بالخصومة نعم وينعزل الوكيل بموت الوصي أو الصبي نعم 402 تأخذ أحكام الوكالة نعم لا يملك الوصي إبراء غريم الميت عن الدين لا يملك الوصي إبراء ليش أن هو هذا الإبراء فيه في خير في ضر ولا أن يحط منه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن ذلك الدين واجبا بعقده فإن واجبا بعقده عقد مين إذا لم نعم عقد الوصي نعم أما إذا كان إذا لم يكن واجبا إذا كان واجبا بعقده فله أن يؤجل يعني شو بدي أعمل ذكر قال له ما معي نعم فإن كان واجبا يجوز أن يقرب يجوز أن يقرب لا لا ما ذكرنا هذا البيع الأجل بيع الأجل بيع الأجل شيء القرض بيع الأجل يقتضي كثير في بضاعة لا تباع إلا بالأجل فالبيع الأجل يستطيع أن يؤجل نعم نعم فإن كان واجب كان في ذلك خير طبعا إن كان في ذلك خير أنا سيارة نقضي 3000 وبالدين لا 6 شهور 4000 في 1000 دولار شو طب أنا مطلوب مني التاجر في هي فرصة للي شو أنا أقصد السر عندما يعني يحل أجله له أن يؤجل مرة أخرى يؤجل لأنه يعني له أن يؤجل إذا كان في ذلك في التأجيل شو خير قال له بتريد الآن بعطيك يا هون ما معي هلا غير 2500 صبر علي أخي بس كم يوم أجيب لك المصاري كلهم أو إيش بتريد يعني إذا وجد في التأجيل خير له ذلك نعم فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون ضامنا صح الحط والتأجيل والإبراء ويكون شو ضامنا بالحالة الأولى لا يصح أصلا 403 لأنه هو مال مين مال غير فالإبراء والتنازل يكون إسقاط عن مال مين مال الشخص فهنا كون هو الوصي هو من باشر العقد يعني يضاف أثاره إلى من؟ إليه هو فهو الأصل طبعا ليس الإبراء لكن إذا أبرأ يصح إبراءه يعني المدين يبرأ ونقول له أنت تفضل سامحته $500 ادفعها من جيبك اتضامي لأنه أنا اشتريت من عندك سيارة وأنت وصي وسامحتني $500 أنا تبرأ ذمتي أمام القضاء لكن أنت عليك أن تسدد هذه 500 لمين؟ لليتيم ليش أبرأتي ماي مشكلتي خليهن ينحاسبوك ماي شغلتي تفضل 463 للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر يعني هنا بدي صالح عن دين في له دين عن شخص والمدين أنكر الدين وصار في تجارة أنكر دين عيد الفكرة للولي للوصي أن يصالح عن دين الميت ودين اليتيم إذا لم يكن لهما بينة والغريم منكر يعني عندي شرطين لا منكر وما في بينة أما إذا منكر في بينة نعم وليس له أن يصالح على أقل من الحق إذا كان لهما بينة عادلة أو كان مقرا أو كان الغريم مقرا به أو كان مقضيا به عليه مقضيا خلاص في حكم قضائي في حكم قضائي ما الذي يلزمني أن أصالح على أقل من الدين نعم وإلا إذا كان طبعا نجب لك هذا الحالات الطبيعية أحيانا نجيز للوصي أو الولي أو لأخي صالح لأنه طيب حكم لي وما عنده يدفع، وخشيت إن تركنا ما بستطيع أنفذ عليه، وعرض علي الصلح ووجدت أن في الصلح أنفع من أن أقول لا ما بدي. قال يا أخي بتريد الآن أعطيكم نص المبلغ أكثر بها المبلغ؟ قلت لحالي إذا قلت لا ممكن أي يوم يروح يدفع على حدا يعني. تفضل. وإن الدعية على الميت أو اليتيم حق ولمدعيه بينة عليه أو مقضيا له به جاز صلح الوصي بقدر قيمة المدعى به. نعم جاز الصلح. ليش؟ لأن هنا العكس، في حكم صادر على الميت أنا بدون أصالح لا في مصلحة كبيرة للصلح. 60 لا يصح إقرار الوصي بدين أو عين أو وصية على الميت. لا يقر لأن الإقرار مضر بمن؟ ميت. لابد من بينه. والله جاء والله إلي على الميت مصاري، والله مظبوط إلى حد مصاري. إيه أنت شو دخلك؟ خلي يثبت بشو؟ فتفضل خذ. لا خلي يروح يدعي في المحكمة يثبت بالبينة ويجيب لك الحكم القضائي ينفذ. تفضل. 465 إذا أقر أحد الورثة بدين على الميت صح إقراره في حصته، في حصته هو لا في حصة غيره من بقية الورثة. الميت ميت الميت ما موجود، أنت عم تدعي عليه، فالدين على الميت لا تقبل. إيش مين الدين ما موجود، هو كالغائب ما موجود هنا. فإما بالبينة في إقرار أقر الورثة قروا، أقر واحد تخرج من مين؟ من حصته. ما أقر حد نقول للمدعي تفضل جبنا بينة مو مدينه، طب جيب لنا شيء يثبت. وبعد ما تجيب البينة من حلفه يمين الاستظهار يمين الاستيثاق سموه يعني. تفضل. ويأخذ المقر له منها بقدر ما يخصه. نعم. وهو الأوفق. وكذا إن أقر له بالوصية بالثلث لزمته في ثلث حصته. نعم يعني هو مدعى عليهم التركة بثلاثين ألف وهن ثلاثة أقر واحد منهم واثنين ما أقروا فقط بيأخذ 10,000 ما بيأخذ 30 يعني بيأخذ 10,000 بيعطي الوصي 10,000 لمين؟ 466 ينبغي للوصي أن لا يقتر ولا يصرف في النفقة على اليتيم، بل يقتر أيوة ولا يصرف في النفقة على اليتيم، بل يوسع عليه فيها بحسب ماله وحاله ليكون بين ذلك قواما، وله أن يزيد في النفقة المفروضة إن كانت غير كافية. نعم يعني هو يرجع إلى حال اليتيم حال الصغير، إن كان من أهل اليسار من أهل يعني النعمة فلا يقتر عليه، لا يقتر عليه إنما يكون النفقة عليه لأن يعني هو لا فلا إيش فلا يوسع ولا يقتر إنما إيش بشكل قوام. نعم. 467 إن كان أحد الورثة شاهد على الوصية أجنبي يعني شاهد على ولا يجوز أن يقر بالوصية لما ينبغي الثلث ذكر وكذا إذا قر له بالوصية بالثلث لزمته من ثلث حصته. إيه؟ طب لو كان الورثة هنا شاهدين على الوصية وراحوا شاهدوا لشخص الوصية لشخص، هل إقرار بعض الورثة بهذه الوصية يعني تلزم من حصة من شهادته على الوصية تلزم من حصة ولا كتبة الوصية؟ شهدوا أن مورثهم أوصى لفلان بثلث التركة. إيه؟ يدفعوا له؟ من حصته بيدفعوا له من تركة؟ حصته والباقي أنكر يعني. ليش ما تثبت من التركة يعني تثبت كتاب التركة من ثلث التركة؟ ليش عم نلزمك حصته؟ من حصته فقط لأنه هم الشهود يعني كانوا على الوصية. هي دعوة تانية بده يثبت الوصية، هو شاهد هو مدعى عليه. لا ما يعني شخص بيثبت وصية هذول اثنين الورثة هم شاهدين على كانوا على الوصية فأقروا بها أو شهدوا بها فهل تلزمهم في حصته ولا تثبت تلزمهم في حصته؟ لا لأنه أصلاً أنا برد شاهد. ليش؟ نفس الشاهد مدعى عليه هو شاهد في ماله يشهد في ماله وبعدين ثلاثة شركاء في الحصة في مال الميت فهذه الشهادة قد يدر لهم فيها مغنماً أو يدفع نفسه مغنماً. هلا هو ما هو ما بجبره هو عم بيشهد له شخص اجنبي شخص اجنبي لا اكيد لا وصيه لوالد يعني اكيد هي ليست وصيه لوالد بالثلاثيه لشخص اجنبي لشخص ايه هو بالعكس هو كمان اذا شهد بده حصته لان حصه الورثه البقيه وحصته له اذا شهد اذا شهد راح تنقص حصته ما شهد بزيد حصته طيب هو عم بيشهد انه هي في وصيه إيه؟ باقي الورثه معارض يمكن جزء من الورثه معارضين لهي الشهاده ما مقرين فيها ف هو حصل هون قرر له بالوصيه هلا اقرار ما بعرف انا بدي شويه بحث ما يعني بدها بحث المقصود به ان كان واحدا لوحده يعني فان كانوا اثنين صارت شهاده الله يكون هو مقر وشاهد على الوصيه مساله بدها نظر 467 اذا احتاج اليتيم للنفقه وله مال غائب او لا مال له ولم يكن الوصي احتاج اليتيم للنفقه وله مال غائب أو لا مال له أيوة. ولم يكن الوصي ممن تجب نفقة الصغير عليه في صورة كونه لا مال له أصلا وأنفق عليه الوصي من مال نفسه في لوازمه الضرورية فليس له الرجوع عليه إلا إذا أشهد أنه أنفق ليرجع وإلا كان تبرعا متبرعا إلا إذا كان متبرعا أنت بدك ترجع عليه تمام أشهد يا أخي أنا بدك أشهد وثبت الشيء عشان ترجع بكرة. شو عرفني أنه أنت ما كنت متبرعا تفضل 468 إذا قضى الوصي دينا على الميت بلا بينة من الغريم وقضاء القاضي ولا بلا بينة ولا قضاء القاضي ولا تصديق من عنده الورثة ولم يصدقوه الورثة فصار هنا شو صار فعليه الضمان إن لم يكن للوصي بينة أيضا على ثبوت الدين وحلف الوارث على عدم علمه بالدين نعم 469 يعني قدم البينة منهم قدم البينة الوصي نفسه اللي سدد قدم بينة انه انا عندي دليل انه هذا الرجل له ايش دين نعم 469 للوصي اذا عمل اجرة مثل عمله ان كان محتاجا والا فلا اجرة للوصي اذا عمل فاصلة منقوطة اجرة للوصي اذا عمل اجرة مثل عمله إن كان محتاجا وإلا فلا إن كان إيش محتاجا واضح فكرة شو نعم. إن كان محتاجا يأخذ مثل أجرة أجرته 470 شون علي أي قضاء حكيت هون إذا كان اشتغل بمال يأخذ يأكل معروف ولا يزيد على أجرة المثل نعم 470 إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه ومصاريف إذا كبر الصغار فلهم محاسبة الوصي ومصاريفها عليهم مصاريفها عليهم شو مصاريفها مصاريف المحاسبة طيب لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه يعني مصاريفه عليهم يعني محاسبته على شو على ما أنفق عليهم نعم مصاريفه عليهم نعم مو مصاريفه ما في قديمه ما كان في مصاريف دعوه اصلا وين عرفوا مصاريفها إيه في خطا مصاريفه يعني مصاريف الولي ما صرفه عليهم نعم. قالوا تعال يا اخي كبرنا نحن والله كثر خيرك ويجزيك الخير انت كان اعطينا شو بقينا عندك هات اعطينا ايش حساب نعم لكن لو امتنع عن التفصيل لا يجبر عليه والقول قوله بيمينه فيما أنفق هذا إن عرف بالأمانة يعني إذا قالوا له امتنع قالوا يا أخي خلاص ضائلكم الشيء الفلاني طيب أعطينا التفاصيل قالوا بدي ما أعطي ما عندي أو ما عندي كذا هل نجبر على التفاصيل طبعا قضاء لا يجبر ديانة لازم يبين يفصل لكن نقول لهم أنتوا بدكم تفاصيل ليش تتهمونه بالخيانة قال لا تمام ما في داعي طب هو الأصل فيه شو تتهمونه بالخيانة تمام لكم عليه اليمين أو إذا كان عندكم بينة معكم بينة عطونا طلبوا منه اليمين يصدق به لأنه هو أمين تفضل وإلا وما صرفه عليهم مو وما صرفها وما صرفه في خطأ يعني طباعي وإلا أجبر على التفصيل بإحضاره يومين. وإلا أجبر على التفصيل إذا كان غير معروف إيش يعني له سوابق رجل غير أمين يجبره القضاء على التفاصيل، لأنه هنا إيش صارت هنا القصة ليست مسألة أمانة، لم يعد أمينا. فضل بإحضاره يومين أو ثلاثة وتخويفه بلا حبس إلا من إحضاره إلى القضاء يومين، يعني ما مشد عليه كثير، لأنه هو بالنتيجة إيش ما على المحسنين من سبيل بعد ما تعب وكبر الأولاد الآن أصلا أجل. وإلا الناس بمتنعوا عن شو هو متبرع أصلا متبرع الله يكثر خيره، فما بنضغط عليه ليش أقول ما بنجبره؟ شاف القاضي لا في معه حق، قالوا لي يا سيد القاضي إيه مبلغ كبير والعهد قريب وما لا اشترانا بيوت ولا اشترانا كذا، بقول لك والله إيش ما بقي شيء. القاضي وجد شو في تهمة، تفضل. بل يكتفى بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر مما فيما لا يكذبه الظاهر يكتفى هو مسلط عليه شرعا. بيمينه فيما لا يكذبه الظاهر. قال يا أخي طب يعني منين أجيب لك ما عندي حسابات يا أخي، صرفت عليهم يا أخي كل واحد كلفني بالسنة $1,000 هذا كذا وكذا، طلعنا حسبة هيك سريعة في شيء إيش مقبول. لكن تجي تقول لي طفل لا درس طب ولا هندسة ولا كذا بتقول لي صرف عليه $20,000 على شو؟ نعم تفضل. 471 إذا مات الوصي مجهلا مال اليتيم. مجهلا مال اليتيم يعني ما بين قبل ما يموت شو بقيان لمين للأولاد مال أبو اليتيم إيه؟ فلا ضمان في تركته. لا ضمان، الأصل شو سلامة، والأصل إنه رجل أمين بنقول له ما يكون شيء خلاص مات ما بينكم. فإذا ما في شيء معين مكتوب عليه هذا مال فلان في دفتر في ورقة قالوا لا ألا زوجته قال ألا بقي له بيت فلان عندي ولاد أخوي كذا، إذا ما في هيك شيء مجهل ما له شيء إيه؟ فإن مات غير مجهل مال اليتيم وكان المال موجودا فله أخذه بعينه. نعم. وإن لم يوجد بعينه بأن كان مستهلكا فله أخذ بدله من تركة الوصي. نعم. 472 يصدق الوصي بيمينه فيما هو مسلط عليه شرعا من التصرفات. يصدق الوصي مسلط عليه هو مسلط عليه مسلط على البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، إذا حصل منازعة سددت لا ما سددت لا سددت لا ما سددت، طيب أنا كنت أجيبكم بينة أنا أمين والأمين يصدق بيمينه. بعت ليش بعت يا أخي؟ بعت لأنه شفت لا أنت بعت بأقل من هيك بأكثر من هيك يا أخي والله بعت بكذا، يصدق بشو بيمينه. 473 لا يصدق الوصي بيمينه في التصرفات التي لم يكن مسلطا عليها شرعا ولا يقبل قوله إلا ببينة، لأن هنا ليس إيش أمينا في التصرفات التي لم يكن مسلطا عليها، تصرف فيها شو يعد متعدي لم متعدي ومفرد، فليس أمينا فهو ضامن، فأنت غير مسلط على قضاء الديون، فادعيت قضاء الدين عليك أن تثبت بيني. غير مسلط على بيع العقار كما ذكرنا في حالات لا يجوز بيع العقار صح، فغير مسلط ولا بد أن تثبت بينة على كل ما لم تكن مسلطا عليه. 474 لا يقبل قول الوصي فيما يكذبه الظاهر. فيما يكذبه الظاهر لا يقبل قول الوصي. وين راحت المصاري؟ قال لهم الأولاد ما شاء الله بيأكلوا كتير وقصهم كذا، شقد ما أكلوا بيأكلوا $100,000 كذب ظاهر. طبعا أنا جوزت الأولاد لحتى الآن ما عدا تجوز، شريت لهم بيوت ما اشتريت لهم بيوت مثلا، في شيء بكذب الظاهر لا يقبل فيه ايش قوله. نعم تصرفات نافذة لكن غير ايش يعني نافذة يعني هو وصفية لكن لا يجوز ان يتصرف بها بشكل مثل العقار مثلا، بيع العقار باع العقار و في يعني وكان في لكن لم يكن كان في قبله عروض يعني فباع العقار مثلا لو كان في وصيين في مثلا وصيين تصرف في مثلا ايضا دون الرجوع للاخر فممكن هم بالبين ننسب دون رجوع للاخر، نحن قلنا اذا في وصيين ايش بيجتمعوا باع وما اجتمعوا ونفذ البيع وخلصت القصة كلها. البينة. نعم. 475 يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورث أو مورثه إلا في مسائل منها. يقبل قول الوصي فيما يدعيه من الصرف فيما يتعلق باليتيم أو مورثه إلا في مسائل منها. ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض أو ادعى أنه قضاه من ماله. لا لا المادة إيش جايبة؟ ما إذا ادعى أنه قضى دين الميت بلا أمر قاض. نعم. أو ادعى أنه قضاه من ماله أو أن اليتيم استهلك في اليتيم استهلك في صغره مالا لآخر فأداه عنه من مال نفسه أو مال اليتيم. أيوة من مال نفسه هو أو من مال اليتيم يعني الصغير أتلف لشخص مالا مالا أو سيارة وكذا كيف فدفع له ثمنه. أو أنه أنفق على محرم لليتيم. محرم يتيم يعني اليتيم عنده مصاري أخته كبيرة أرملة تحتاج النفقة فأنا دفعت لها دفعت نفقة أخته الأرملة من ماله. أو ادعى أنه أدى خراج أرضه وكان ادعاءه في وقت لا تصلح الأرض للزراعة. كل هذه الأمور. أو أنه أذن له في التجارة فركبته ديون فقضاها عنه. أيضا أو قضيت الديون عنه اللي قلت له روح تاجر فراح ورطني بديون أنا سددت عنه. أو أنه زوجه امرأة ودفع له مهرها من مال نفسه والمرأة ميتة. أيضا أو أيضا زوجته وين المرأة؟ المرأة زوجته ماتت. كل هالقصص يعني يحتمل فيها جو فيها تهمة فيها تهمة وبالتالي لو فتحنا الباب هيك للناس انه بدون اثبات بدعى الناس كثير. تفضل. او اتجر في مال اليتيم وربح وادعى انه كان مضاربا. نعم. ففي هذه الصور كلها اذا انكر اليتيم بعد بلوغه ضمن الوصي ما لم يقم البينه على دعواه. 476 ينبغي للوصي الا يدفع للصبي ولا للصبيه ما لهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات. يعني لا يدفع المال لليتيم إلا بعد إيش؟ بعد تجربتهما واختبارهما. أول شيء أول مادة شو؟ ينبغي للوصي ألا يدفع للصبي ولا للصبية ما لهما بعد البلوغ إلا بعد تجربتهما واختبارهما في التصرفات. أول شيء البلوغ، ثاني شيء ماذا يفعل؟ اختبار. يختبر. فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. ذكر نعم. فإن آنس منهما رشدا وصلاحا دفع إليهما المال وإلا فلا. وإلا لا يدفع. 477 إذا بلغ الولد عاقلا فجميع تصرفاته عاقلا يعني غير مجنون. فجميع تصرفاته نافذة ويلزمه أحكامها ولا يقبل قول وليه أو وصيه أنه محجور عليه إلا إذا كان الحج بأمر الحاكم. أيوة يعني لا يحجر عليه بمجرد ادعاء من الوصي أو الولي لأنه متى ما بلغ وكان عاقلا له أن يتصرف إلا إذا حجر عليه بأمر الحاكم. بعده 478 إذا بلغ الولد غير رشيد فلا بلغ غير رشيد يعني سفيها. أيوة. فلا يسلم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة ما لم يؤنس رشده قبلها. لأنه عن أبي حنيفة حد الحجر على السفي شهد كم 25 سنة 25 سنة قال لك بعد هيك لا يحجر الإنسان. صحيح هنا نعطيه ما له ولو لم يصبح رشيدا خلافا لبقية العلماء قال لأن مفسدة يعني إهدار كرامته وهو صار 25 سنة يعني صار ممكن يكون جدا. تمام. فنقول والله إيش 25 سنة ولسه محجور عليه لا خلي نعطيه ماله ويهدر ماله أولى من إهدار كرامته و يعني إرادة. تفضل. إيه؟ المعتوه نفس الأمر بالتوغل؟ نعم المعتوه شيء معتوه مجنون يعني المعتوه صفة غير صفة الليل السفه. السفه هو رجل عاقل كذا لكن إيده فاروطية جيبه مبخوش أو كفه مبخوش مع يعني نعم الألف دولار و100 دولار ترى عند بعضه بفرق صفر 479 إذا بلغ الولد مفسدا لماله وهو في حجر وصيه بلغ مفسدا لماله وهو في حجر وصيه إيه؟ فدفع إليه المال عالما بفساده عند البلوغ شو عمل هون؟ يجوز الدفع له أصلا؟ لا يجوز وضاع المال ضمينه الوصي لسبب تفريطه أو تعديه بدفع المال دون وجه شرعي أيوة. وكما يضمن بالدفع إليه وهو مفسد فكذا قبل ظهور رشده بعد البلوغ قبل ظهور رشده بعد البلوغ يعني بلغ ولم يتأكد من رشده دفع له في الحالتين يضمن حيث علم عدم رشده قبل البلوغ 480 إذا ظهر رشد الغلام قبل البلوغ ودفع إليه الوصي المال فضاع عنده فلا ضمان على الوصي هنا كأن الحنفية لجأوا للاستحسان هنا هو ماذا قالوا ظهر الرشد قبل البلوغ صار عمره 14 سنة 13 سنة لكن صار في التجارة حربوقا إن صحت يعني فصحة وما شاء الله يعني صار له 5 سنوات يعني صار هو يعني في السوق يأخذ ويبيع ويتاجر فدفع إليه المال هل يعد الوصي أو الولي متعديا وفرطا كونه دفع إليه المال قبل البلوغ قال لا لأن ما دام قد أنس منه رشدا فالغاية أصلا المقصود من منع تسليم المال هو عدم إيناس الرشد فيقدم مصلحة الرشد على جانب الرشد على جانب البلوغ ايه يعني رجل الدكتور موقوف اصلا يعني وين يعني قبل البلوغ لا مأزود ما موقوف لا مأزود مأزود وتعطى ماله أدلة مأزود له بالتجارة أدلة وتعطى ماله أدلة 400 وانا هنا ما بك على التصرفات شيخي انتبه ركز معي على المال ضيعه شيلك منه باعه اشترى يعني مشان ما نفتح قصة انه هل هو تصرفات هو شيله قصة تانية شاف عمره 13-14 سنة وصار واعي ويعني صار كذا فسلموا المصاري فضاع يعني بعد فترة ضاع هل كان من باب اولى هل هو يعني من باب اولى انه ما لا ما هو من باب شيء التجارة شيء وحفظ المال شيء يعني الباء المراهق وكذا قادر على الحفظ وقادر على الكلام والرد وحتى تقبل شهادته عند بعض اهل العلم تقبل شهادته فما يقبل حفظه للايش تفضل 481 اذا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه وانكره الوصي فلا ادعى الصبي الرشد بعد بلوغه قالوا انا صرت راشد اعطيني مصرياتي لا دعا مين الصبي دعا الرجل دعا. وانكره الوصي الوصي قالوا لا لساتك ايش طب شو نسوي حل الولد بده مصرياته ابونا رشيد قالوا لا انسى كذا الحل ماذا فلا يؤمر بتسليم المال اليه ما لم يثبت رشده بحجة شرعية هون على مين اثبات الرشد صبي. على الصبي ما تقول له صبي طب الاصل في الرشد لا بلو ده تثبت ده أثبت الرشد بحجة شرعية وإذا ثبت الرشد بالتجربة بالخبرة أعطي 200 دولار قوله رجع بنا 10 إذا رجع بلاهن خالص وإذا رجع بدون 10 هذا المضبوط وإذا ثبت الرشد وحكم له به وطلب من الوصي ماله فمنعه مع تمكنه من دفعه وهلك في يده ضمنه ضمن ليش؟ لأن هنا مع ثبوت الرشد وجب شو؟ فامتنعت يد الأمانة صارت شو يد؟ يد ضمان لأنه أنت تعديت وصلنا إلى الباب الثاني وبهذا ننتهي من باب الماتع اليوم باب الوصاية أو الوصي وإن شاء الله تعالى نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته